طيب إنسان أعطي سكنة، نقرب شوي، إنسان موظف في وانتجب مثل قيل له اسكن في هذا الفندق، تفضل أجر غرفة الفندق اللي بألف ريال يوميا واستأجر فندقا مئة ريال يوميا، هو الآن لا مبحث، هو الآن هل هو مالك للنفع أو أبيح له النفع؟ مبتلك أركاب. نحن الآن وفرنا لك وسيلة اتصال، وسيلة ذهب، اركب. وقالوا الآن وفرنا لك غرفة، نم. قالوا أعطناك أكل غدا، يبيع الغدا ويشتري السندوتشات. الأول تملكه وهو أراضي النفس. شلون؟ لا مو الله مو بجهة التملك، إباحة. الآن مثلا، الآن في وليمة العرس. إنسان دعا الناس وليمة العرس. حط أكل رز ولحم وبيبسي وهذا. جاء إنسان قاعد بدأ يشيل من البيبسي ومخافي يقول للعيالي وكيس يكون بلحم. يقول عائلتي هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. الفقهاء صرحوا بأنه ما يجوز. لأنه يعني الآن أبيح له الأكل. أبيح إباحة. فرق بين إباحة المنفعة وبين تمليك المنفعة. ولهذا المعير لا يجوز له الإعارة، والمستأجر يجوز له الإعارة والإجارة.